الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم، بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأساسه قد دلت على أقسام التوحيد الثلاثة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما لمن تأملها، فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان معقود لبيان أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله جمعت أنواع التوحيد الثلاثة بدلالة التضمن ودلالة الالتزام، فهي تضمنا أو مطابقة تدل على توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. ومما تتضمنه هذه الكلمة في دلالاتها الدلالة على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كما سيأتي بيان ذلك. وسبق أن مر معنا قول الله جل شأنه: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ومر معنا أيضا قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، أن فيها أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن ما يوحى إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، قال: لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب. فلا غرو إذن أن تكون لا إله إلا الله مما جمعته في دلالتها الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الإلهية فدلالتها عليه مطابقة لأنه هو مدلولها، وأما دلالتها على النوعين الآخرين بالتضمن اللذين هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي تقرير دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. شاهد القول من كلامه رحمه الله تعالى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت على الأصول الثلاثة، ومراده رحمه الله تعالى بالأصول الثلاثة أي أصول الإيمان بالله، فالإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على ثلاثة أصول، وهي الإيمان بوحدانيته جل شأنه في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته. فهذه الأصول الثلاثة، أي أصول الإيمان بالله جل شأنه الثلاثة، دلت عليها هذه الكلمة العظيمة. وأما عن وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، فهو ظاهر لمن تأمل، حيث إنها دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، وهذه دلالة مطابقة لهذه الكلمة، وهذه دلالة مطابقة لهذه الكلمة، لأن دلالة اللفظ على كامل معناه دلالة مطابقة، والمعنى المطابق لهذه الكلمة العظيمة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. فمدلول هذه الكلمة مطابقة توحيد العبادة، مدلول هذه الكلمة كلمة التوحيد مطابقة هو توحيد العبادة، لأن فيها نفيا وإثباتا، وهذا النفي والإثبات هو التوحيد. فالتوحيد نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله عز وجل وحده. وأما دلالتها على توحيد الربوبية فمن جهة أن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، العاجز لا يصلح أن يكون إلها، من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة إبطال عبادة الآلهة من دون الله ببيان عجزها، ببيان عجزها، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ودلت هذه الكلمة على توحيد الأسماء والصفات من جهة أن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، أن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، بل هو عدم محض. مسلوب الصفات من لا صفات له عدم، فهذا من ما يفيد في وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على توحيد الأسماء والصفات. ولهذا من حقق لا إله إلا الله، من حقق لا إله إلا الله بأن عبد الله سبحانه وتعالى وأفرده عز وجل بالعبادة، فإن هذا الإفراد منه لله بالعبادة ناشئ عن معرفته بالله، ناشئ عن معرفته بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال العلماء إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بمعنى أنه لا يعبد الله إلا من عرف الله بربوبيته وأسمائه وصفاته. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنهما يستلزمان توحيد الألوهية ولا يتضمنانه، يستلزمان توحيد الألوهية، بمعنى أن من آمن بأسماء الله وصفاته أو آمن بربوبيته سبحانه وتعالى فإنه يلزمه أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد يفعل هذا الذي يلزمه فيكون من أهل التوحيد، وقد لا يفعل ذلك كحال الكفار المشركين الذين قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما، إلا وهم مشركون، أي به غيره في العبادة. قال بعض العلماء المسبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها إبطال للمقالتين، مقالة المعطلة ومقالة المسبهة، إبطال لمقالة المسبهة في قوله ليس كمثله شيء، وإبطال لمقالة المعطلة في قوله وهو السميع البصير. والحق وسط بين ضلالتي التعطيل والتشبيه، وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. وهذه مقالة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما الذي يعطل الصفات بمعنى أنه ينفي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فحقيقة قوله ومؤدى كلامه نفي وجود الله. ولهذا قال السلف قديما المعطل يعبد عدما، لأن حاصل مقالة التعطيل هو هذا، حاصلها هو هذا، أنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الباطل. وأرباب مقالة التعطيل هذا قولهم، أرباب مقالة التعطيل هذا قولهم، نفي صفات الله سبحانه وتعالى وجحدها وعدم الإيمان بها. ويضاد هؤلاء مقالة التشبيه، يضاد هؤلاء مقالة التشبيه، وهي زعم المشبهة قاتلهم الله أن يوفكون أن صفات الله كصفات خلقه. ومن يقول عن ربه الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره، فإنه في الحقيقة لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد صنم من الأصنام، لأن هذه الصفات التي يذكرها ليست صفات لله، فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له. فمن يقول عن ربه الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره إلى آخر ذلك، هو في الحقيقة لا يعبد الله. إذا كان معبوده بهذه الصفة فهو في الحقيقة لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفة الله. ولهذا قال السلف قديما والمشبه يعبد ماذا؟ صنما. قال والمشبه يعبد صنما، يعني إذا كان يقول في وصفه لربه الذي يعبده إنه بهذه الصفة فهو في الحقيقة لا يعبد الله، لا يعبد الله، وإنما يعبد صنم من الأصنام ووثن من الأوثان، لأن الرب العظيم ليس كمثله شيء، الرب العظيم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما قال جل شأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل شأنه ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وقد جمع هذا التهليل المبارك أنواع التوحيد الثلاثة: أما توحيد العبادة فقد تكررت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله 3 مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما قررته من النفي والإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وإفرادها بجميع أنواعها وأفرادها عن كل ما عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة وأنها تعني أعد وأنها تعني وقوله نعم. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له، نفي وإثباتها. نعم. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكل ذلك تقرير لتوحيد العبادة. ويمكن أيضا أن يلخص منه تعريف جامع لتوحيد العبادة فيقال هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. نعم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم أي بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال أي عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة دبر كل صلاة. قوله يهلل بهن دبر كل صلاة فيه المواظبة الدائمة والمستمرة على هؤلاء الكلمات أدبار الصلوات المكتوبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها تمام المواظبة دبر كل صلاة، والصحابة رضي الله عنهم يأتسون به ويقتدون به. فها هو عبد الله بن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة هؤلاء الكلمات، ويخبر أنه يفعل ذلك تأسيا واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات فذكره أي ذكر هذا التهليل. وهذه الرواية نستفيد منها فائدة عظيمة، ألا وهي أن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مما كانوا يعتنون ببيانه على المنبر لعموم الناس بيان الأذكار المشروعة بيان الأذكار المشروعة، نظير ذلك ما ثبت في الموطأ من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث علم الناس التحيات على المنبر علمهم التحيات على المنبر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ونظائره يدل على أهمية العناية ببيان الأذكار المشروعة للناس على المنبر، وأيضا من خلال الدروس واللقاءات حتى تنتشر بينهم الأذكار المأثورة المشروعة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تبين لهم من قبل أهل الحق والبصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تلقفهم أهل الأهواء ونشروا بينهم الأدعية المحدثة والأذكار الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بينما إذا نشأ المسلم على الأدعية المسنونة والأذكار المشروعة وتعلمها ونشأ عليها لا يبقي عنها بدلا، بل تجده يحافظ عليها ولا يلتفت لما يخترعه الناس وينشئه المتكلفون. فالشاهد أن صنيع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نستفيد منه هذه الفائدة، أهمية العناية ببيان الأذكار المشروعة على المنبر تعليما وتفقيها وحثا وترغيبا. هذه التهليلات التي كان يهلل بها رسولنا عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير، هي ثلاث تهليلات، بمعنى أن لا إله إلا الله تكررت ثلاث مرات، تكررت ثلاث مرات. المرة الأولى قال عقبها وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والمرة الثانية قال عقبها ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثالثة قال عقبها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فجمع هذا الذكر المبارك المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث تهليلات، ثلاث تهليلات، وكل تهليلة منها أعقبت وأتبعت بما هو تأكيد للتوحيد وتقرير لمعناه وبيان لمدلوله، وهذا كله من الاهتمام والعناية بمقام التوحيد الذي هو أعظم المقامات وأجلها. ولهذا فإني أقول إن هذا الذكر الذي يشرع أن يقوله كل مسلم دبر كل صلاة هو بمثابة المذاكرة التي يكون فيها تجديد عهد الإيمان وتوثيق ميثاق التوحيد وتثبيته في النفس، لأن هذه الأذكار ليست ألفاظا جوفاء أو كلمات فارغة من المعاني، حاشاها أن تكون كذلك، بل هي كلمات محملة بأجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف. فهذا التكرار وهذه المواظبة هي بمثابة تجديد عهد الإيمان وتوثيق ميثاق التوحيد وتقوية عراه في قلب المسلم وتوسيع مساحته في نفسه. كلما كان المسلم مكررا لهذا التهليل مستحضرا معناه كلما كان ذلك مدعاة للثبات على التوحيد الذي هو أجل المقاصد وأنبلها على الإطلاق. التهليلة الأولى لا إله إلا الله قال عقبها وحده لا شريك له، وهذا تأكيد لمقام التوحيد، قال عقبها وحده لا شريك له وهذا تأكيد لمقام التوحيد، لأن قوله لا إله إلا الله ذكر لركني التوحيد اللذين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات، وإلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله قائمة على هذين الركنين، النفي والإثبات، النفي والإثبات. ولما كان هذا النفي والإثبات أعظم مقام وأجله أكد بقوله وحده لا شريك له، أكد بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله وحده تأكيد للإثبات، تأكيد لقولك إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد لقولك لا إله، فوحده لا شريك له هذه جاءت مؤكدة للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أن هذا الذل والخضوع والحب والانقياد لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له، وحده إثبات لا شريك له نفي. والتهليلة الثانية قال عقبها ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ماذا يكون قوله ولا نعبد إلا إياه؟ بيان لمعنى لا إله إلا الله، بيان لمعناها، لأن ولا نعبد إلا إياه هذا هو معنى لا إله إلا الله، فعطف عليها معناها، عطف عليها معناها اهتماما بالمعنى وعناية به وتأكيدا عليه وإشارة إلى أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا حقق المعنى الذي دلت عليه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ألا نعبد إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فقوله ولا نعبد إلا إياه عطف قوله ولا نعبد إلا إياه على لا إله إلا الله عطف تفسير وبيان، فعطف عليها معناها ومدلولها عناية بهذا المقام واهتماما به، قال ولا نعبد إلا إياه. والتهليلة الثالثة قال بعدها مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، وهذا بيان لحال المهلل القائل للا إله إلا الله أنه يقولها وحاله الإخلاص لله، لأنه قد يقول الإنسان لا إله إلا الله وحاله والعياذ بالله النفاق، نعم قد يقولها حاله النفاق بحيث يظهر لا إله إلا الله ويبطن الكفر الصراح، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون أي في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مستقرا ولا ثابتا في قلوبهم، لم تواطئ قلوبهم ألسنتهم، هذا هو النفاق. فإذا قول لا إله إلا الله مخلصين، مخلصين هذا بيان لحاله وأنها عن إخلاص لله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا نفاقا ولا غير ذلك. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله عن غير إخلاص من القلب لا تنفعه ولا يكون ممن يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أسعدنا الله وإياكم بشفاعته. فقوله خالصا من قلبه، قوله خالصا من قلبه قيد لا تقبل لا إله إلا الله إلا به، ولهذا يقال للا إله إلا الله كلمة الإخلاص، يقال لها كلمة الإخلاص لأنها تعني إخلاص الدين لله، فمن قالها ولم يخلص لم يكن من أهلها، لأنها هي كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، فمن قالها ولم يخلص لم يكن بمجرد قوله لها من أهلها حتى يخلص دينه لله، فإذا أخلص دينه لله سبحانه وتعالى كان من أهلها، كان من أهلها. أرأيتم لو أن رجلا قال لا إله إلا الله 10 مرات وكان فعلا عن إخلاص وعلم وتحقيق لما دلت عليه، وآخر قالها آلاف المرات ولكن عن غير إخلاص، لم يقلها مخلصا لله سبحانه وتعالى. هذا أبو الآلاف لا تنفعه، وهذا الذي قال 10 مرات تنفعه لأنه قالها عن إخلاص، فهي إنما تنفع بهذا الوصف. ولهذا لما يأتي المسلم الذاكر على هذا مكررا له لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ماذا يصنع هو الآن؟ ماذا يصنع؟ ينمي ويقوي ويثبت ويمكن في قلبه معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا القول المجرد فقط لهذه الكلمة. فمن خلال هذا نلاحظ أن هذه 3 تهليلات أتبعت كل تهليلة بما يقرر معنى هذه الكلمة ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما قررته من النفي والإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل ذلك تقرير لتوحيد العبادة، تقرير لتوحيد العبادة. بعد هذا البيان المستفاد من هذا التهليل المبارك العظيم، لو أردنا أن نستخلص تعريفا للا إله إلا الله، تعريفا للا إله إلا الله مستفادا من هذا التهليل الذي نقوله دبر كل صلاة، وأيضا نريد أن يكون التعريف مستفادا من التهليلات 3 ليس من واحد منها فقط، مستفادا من التهليلات 3، فماذا نقول في تعريف لا إله إلا الله؟ يقال هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. قوله لا نعبد إلا الله أخذناها من التهليلة 2، وقوله وحده لا شريك له أخذناها من التهليلة 1، وقوله مخلصين له الدين أخذناها من التهليلة 3. فهذا تعريف يصلح أن يقال تعريف نبوي مأخوذ من مشكات النبوة، لم يؤخذ لا من زيد ولا من عبيد ولا من فلان ولا من علان، مأخوذ من مشكات النبوة، مأخوذ من هذا الذكر المبارك العظيم الذي نكرره أدبار الصلوات المكتوبات. فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله نقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها، وهو تعريف مأخوذ من مشكات النبوة، تعريف مأخوذ من مشكات النبوة. هذا القدر الذي مضى هو في بيان دلالة ما سبق على توحيد العبادة، أما عن دلالته على توحيد الربوبية، نعم. قال حفظه الله تعالى وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي قوله له النعمة وله الفضل، إذ إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل كله من معاني ربوبيته سبحانه، ومما يحمد عليه عز وجل أنه رب العالمين لا رب لهم سواه ولا مالك إلا هو، والنعمة بيده والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا بيان لدلالة ما سبق، دلالة التهليل السابق الذي يقال أدبار الصلوات على توحيد الربوبية، ودلالته على توحيد الربوبية من جهة هذه الكلمات التي جاءت في التهليل: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، له النعمة وله الفضل. فهذه كلها من معاني الربوبية، هذه كلها من معاني الربوبية، التفرد سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل، هذا كله من معاني ربوبيته سبحانه. التفرد، إذ إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل كله من معاني ربوبيته سبحانه، كله من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. فهذا التفرد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل، هذه من معاني الربوبية. فأصبح هذا التهليل من جملة دلالات الدلالة على توحيد الربوبية. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، لأنه سبحانه يحمد كذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأيضا في قوله وله الثناء الحسن، حيث إنه سبحانه يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال أعلم خلقه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. أما دلالة هذا التهليل على توحيد الأسماء والصفات فمستفاد من قوله وله الحمد، لأن مما يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، فهو يحمد جل شأنه على أسمائه وصفاته. وأيضا مما يستفاد منه دلالة هذا التهليل على توحيد الأسماء والصفات قوله وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فقوله وله الثناء الحسن هذا فيه إثبات الأسماء والصفات، حيث إنه سبحانه يثنى عليه بأسماء الحسنى وصفات العليا، حيث إنه يثنى عليه بأسماء الحسنى وصفات العليا، كما قال أعلم خلقه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قال ابن القيم رحمه الله موضحا دلالة هذا الحديث على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى، قال: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. وتلك المحامد في قوله ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، تلك المحامد هي بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وبهذا يتبين وجه دلالة هذا التهليل المبارك على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذا التهليل المبارك للاستدلال بهما على توحيد العبادة، وبيان أن المتفرد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل، والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وكمال صفاته، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن عبادة من سواه ضلال وباطل وكفر وطغيان. هذا تنبيه مهم للغاية، وهو أن هذا الذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى والثناء عليه جل شأنه بأسمائه وصفاته في هذا المقام وفي هذا السياق هو من باب الاستدلال به وذكره برهانا على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلما ذكر التوحيد وذكر معناه أتبعه بذكر براهينه، فقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذا فيه جماع براهين التوحيد. نظير ما جاء في آية الكرسي، قال الله لا إله إلا هو، ثم أتبعه بالبراهين: الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. فهنا ذكر التوحيد لا إله إلا الله، ثم ذكر البراهين بقوله له الملك، أي الذي له الملك والذي له الحمد والذي له النعمة والذي له الفضل والذي له الثناء الحسن، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون سواه. وكلما كان العبد مستشعرا هذه المعاني من ربوبية الله ومن محامده وحسن الثناء عليه وإثبات أسماء وصفاته، زاده هذا العلم توحيدا وإخلاصا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا كلام الشنقيطي رحمه الله في أن ذكر الربوبية في القرآن جاء في مقام الاستدلال به على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد، تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة. والواجب على كل من يردد هذه الكلمات أن يستحضر ما دلت عليه، وأن يعرف ما تضمنته، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده، صادعا به، لا تأخذه في الله لومة لائم ولو كره الكافرون. بما سبق يعلم أن هذه الكلمات، أي التهليلات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات، ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة، أي تجمع في ما دلت عليه أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق تقرير ذلك وبيانه. وعليه فإن الواجب على كل مسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان ممن يردد هذه الكلمات أدبار الصلوات أن يستحضر ما دلت عليه من معاني، يستحضر ما دلت عليه من معاني، وأن يحقق أيضا في الوقت نفسه ما دلت عليه من مقاصد، أن يستحضر ما دلت عليه وأن يعرف ما تضمنت، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده صادعا به، لا تأخذه في الله لومة لائم ولو كره الكافرون. وخاتمة التهليل السابق: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي نصدع بالتوحيد ونعلنه ونردده ونكرره ولو كره الكافر منا ذلك، والكافر يكره أن يبقى المسلم على التوحيد. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهن فيدهنون. فالكافر لا يريد للمسلم أن يبقى على هذا التوحيد، ولهذا يجب على المسلم أن يعتز بإيمانه وتوحيده في كل مكان وزمان، وأن يصدع به وأن يعلنه، وأن لا يتوارى به، بل يصدع بهذا التوحيد ويعلن توحيده وإخلاصه، وإن كرهه من كرهه وأبغضه من أبغضه، لأن المطلوب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: دلالة لا حول ولا قوة إلا بالله على تقسيم التوحيد. فيما سبق من تأكيد على أهمية معرفة المعنى وما تضمنته هذه الكلمات من دلالات ومن ثم تحقيق ذلك، يتبين لنا أن ما يبتلى به كثير من الناس من فعل لنواقض للا إله إلا الله مع قولهم للا إله إلا الله وتكرارهم لها، سببه ماذا؟ سببه عدم العناية بالمعاني. ولهذا تجد أناس يقول لا إله إلا الله هكذا، لا إله إلا الله، ثم يرفع يده ويقول مدد يا فلان، موجود لا إله إلا الله، ثم يرفع يده ويقول مدد يا فلان، الحقني يا فلان، إلى آخره. لا إله إلا الله في واد وفعله في واد آخر، ولا إله إلا الله بهذا الوصف الذي هو عليه لا تنفعه ولا تفيده، لأن فعله ينقضها. ومن أعظم أسباب ذلك، من أعظم أسباب ذلك أنه يقولها ولا يعي معناها، وبعضهم لو سئل لفسرها بالربوبية أو بأن الله الخالق، لا خالق غيره أو لا رب سواه، ولا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، فضلا عن أن يحققه. وكما قيل قديما، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان فاقدا أصلا لمعرفة المعنى الحق الصحيح لهذه الكلمة، كيف يحقق ما دلت عليه من التوحيد؟ كيف يحقق ما دلت عليه من التوحيد وهو أصلا لا يعي ولا يفهم المعنى ولم يعرف المعنى؟ ولهذا من أهم المهمات وأعظم المطالب وأجلها أن يعرف الإنسان معاني الأذكار المشروعة على وجهها الصحيح حتى يكون من أهلها حقا والصدق. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهي كلمة عظيمة لها من الفضائل والفوائد والثمار ما لا يحصيه إلا الله، وفيها من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما يثبت الإيمان ويرسخ التوحيد ويقوي اليقين ويزيد الصلة برب العالمين. ومن ذلكم اشتمالها على تقسيم التوحيد، فإن من جملة دلالات هذه الكلمة العظيمة أولا تضمنها الإقرار بربوبية الله، وأنه وحده الخالق لهذا العالم، المدبر لشؤونه، المتصرف فيه بحكمته ومشيئته. لا يقع شيء في هذا العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه، يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالقائل لتلك الكلمة مقر بهذا، مذعن به، معترف أن أموره كلها بيد ربه ومليكه وخالقه، لا قدرة له على شيء ولا حول ولا قوة إلا بإذن ربه ومولاه وبتوفيق سيده ومليكه، ولهذا إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد في كل أحواله وفي جميع شؤونه. ثانيا تضمنها الإقرار بأسماء الله وصفاته، إذ القائل لهذه الكلمة ولا بد مقر بأن المدعو والمقصود الملتجأ إليه بهذه الكلمة غني بذاته، وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وكل ما سواه ملازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له سبحانه وتعالى. فلعظمة أسمائه وكمال نعوته وصفاته استحق أن يقصد وحده وأن لا يلجأ إلا إليه. ثالثا تضمنها الإقرار بألوهية الله، وأنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وذلك في قوله: إلا بالله، والله معناه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقد جمع رضي الله تعالى عنه في هذا التفسير بين ذكر الألوهية، وهي الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم، فهو سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وبين وصف العبد وهو العبودية، إذ إن عباد الله هم الذين يعبدونه ويألهونه ويقومون بطاعته وحده لا شريك له. في هذا بيان لدلالة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله على أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الكلمة كلمة عظيمة للغاية، وجاء في فضلها أحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولها من الثمار والآثار ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وقد حث صلى الله عليه وسلم على الإكثار من قولها، قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبر أنها من كنز من تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه. وفيها من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما يثبت الإيمان ويرسخ التوحيد ويقوي اليقين ويزيد الصلة برب العالمين. ومن جملة دلالات هذه الكلمة العظيمة المباركة أنها شملت أنواع التوحيد الثلاثة. من جملة دلالات هذه الكلمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها شملت أنواع التوحيد الثلاثة. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، كلمة استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به وحده سبحانه وتعالى، وكلمة إسلام واستسلام لله جل شأنه، وتفويض إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من مثلا ضلال إلى هداية، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة، من أي حال إلى حال، لا تحول إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا قوة عند العبد يمارس بها شيئا مصالح أو عملا من أعمال إلا بالله، فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، أي إلا إن أمده الله سبحانه وأعانه ووفقه وسدده وهداه. فهي كلمة استعانة، ولهذا يشرع أن يقولها المسلم بين يدي مصالحه وأعماله. إذا نودي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله أن يعينه، يطلب من الله أن يعينه وأن يمده بتوفيقه حتى يصلي. إذا لم يكن من الله عون للإنسان لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يباشر أي عمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع أيضا لمن خرج من بيته لأي مصلحة مصالح الدينية والدنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله العون. فهي كلمة استعانة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل في كتابه الاستقامة، قال رحمه الله تعالى وهي كلمة استعانة، ويخطئ بعض العوام فيستخدمها في الاسترجاع. بعض العوام إذا قيل له مثلا مات فلان أو فلان صار له حادث أو نحو ذلك، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مقام استرجاع، لأن عند المصيبة، المقام عند المصيبة هو الاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعند المصيبة يسترجع، ومعنى إنا لله أي أنا له عبد، وإن إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وهذا أنسب ما يقال عند المصاب، أن تذكر أنك عبد لله وأمرك بيده وأنت طوع تدبيره سبحانه وتعالى، وأن تذكر أنك وغيرك راجعون إلى الله سبحانه وتعالى وتقفون بين يديه ويسألكم عما قدمتم في هذه الحياة، فيشغل المصاب بهذا الأمر عن كل أمر. والأصل أن الإنسان مبتلى في هذه الحياة الدنيا، مبتلى في هذه الحياة الدنيا. فالشاهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة تقال لطلب العون والمد والتوفيق والهداية والسداد، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب من الله أن يعينك وأن يوفقك وأن يسددك، فهي كلمة استعانة. ولهذا قال بعض أهل العلم لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها إياك نستعين، تحقيقها إياك نستعين، لأن كلمة استعانة وطلب عون من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تكون من أهل إياك نعبد إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عانك الله. ولهذا عرفنا فيما سبق أن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فلا يمكن أن تكون من أهل لا إله إلا الله إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بعون الله سبحانه وتعالى ومده وتوفيقه لك جل شأنه. وفي بيان دلالة هذه الكلمة العظيمة على أنواع التوحيد الثلاثة، أما أولا توحيد الربوبية، فإن هذه الكلمة تضمنت الإقرار بربوبية الله، تضمنت الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده الخالق لهذا العالم، المدبر لشؤونه والمتصرف فيه بحكمته ومشيئته. لا يقع شيء في هذا العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع أو قبض أو بسط أو هداية أو ضلال أو ضحك أو بكاء أو مرض أو صحة أو حياة أو موت أو غير ذلك، لا يقع شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى، وطوع تدبيره وتسخيره جل شأنه، يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، كما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وكما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وكما قال يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مقر بهذا، الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مقر بهذا، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله، هذا في إقرار بربوبية الله وأن الأمور كلها بتدبيره وطوع تسخيره جل شأنه، معترف أن أموره كلها بيد ربه ومليكه وخالقه، لا قدرة له على شيء، ولا حول ولا قوة إلا بإذن ربه مولاه وبتوفيق سيده ومليكه، ولهذا إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد في كل أحواله وفي جميع شؤونه. فهذا وجه دلالة هذه الكلمة على توحيد الربوبية. أما وجه دلالتها على توحيد الأسماء والصفات، فإنها تضمنت الإقرار بأسماء الله وصفاته. من أي جهة؟ إذ القائل لهذه الكلمة ولا بد، الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس يتضمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله إيمان بأن الله يسمعه، وإيمان بأن الله مطلع عليه ويعلم به، وإيمان بأن الله قدير عليه، وإيمان بأن الله مشيئة الله نافذة فيه، وإيمان بقوة الله، وإيمان بقدرة الله، وإيمان بعظمة الله. ولهذا قصر التجاءه على الله وطلب استعانة من الله وحده، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي وحده سبحانه وتعالى. إذ القائل لهذه الكلمة ولا بد مقر بأن المدعو المقصود الملتجأ إليه بهذه الكلمة غني بذاته، فالعبد يستشعر أنه فقير وأن ربه سبحانه وتعالى غني وقائم بذاته سبحانه وتعالى، وكل ما سواه لا يقوم إلا به، الحي القيوم قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، وأنه تبارك وتعالى متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وكل ما سواه ملازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له سبحانه، فلعظمة أسمائه وكمال نعوته وصفاته استحق أن يقصد وحده وأن لا يلجأ إلا إليه. فهذا وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة المباركة على أنواع على توحيد الأسماء والصفات. أما دلالته على توحيد العبادة وتضمنها له فمن جهة تضمنها الإقرار بالألوهية، وأنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وذلك في قوله إلا بالله. وقد عرفنا أن الله معناه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فبذلكم تكون هذه الكلمة المباركة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. وفيها في هذه الكلمة بالتدبر والتأمل لمعانيها ومراجعة كلام أهل العلم فيها دلالات لمباحث عقدية كثيرة، وقد جمعت في الكتاب المشار إليه في الهامش والذي عنوانه الحوقلة. الحوقلة أي قول لا حول لا قوة إلا بالله، الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية وقد ذكر فيه أنواع كثيرة عديدة من الدلالات العقدية المستفادة من هذه الكلمة العظيمة المباركة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي علينا مبحث واحد في نقل بعض أقوال السلف في تقرير هذه الأقسام، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يتقبل منا مجلسنا هذا، وأن يثقل به موازين حسناتنا أجمعين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وعنه على طاعتك ورضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.